بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. نعم. هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في الشرع 14 اسما: اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق وصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود. أسماؤه دلت على أوصافه تبا لذي الأسماء والأوصاف، فنذكر مخازي هذه الأسماء. هذه الأسماء يقول له أسماء في الشرع، يعني في الكتاب وفي السنة وفي الآثار، يعني هذه الأسماء 13، يعني منها ما في القرآن ومنها ما هو في بعض الأحاديث ومنها ما هو في الآثار المروية عن الصحابة كابن مسعود وغيره. نعم، أسأل الله إليكم. نعم. ونحن نعم، فنذكر مخازي هذه الأسماء ووقوعها عليه في كلام الله وكلام رسوله والصحابة. نعم. ليعلم أصحابه وأهله بما به ظفروا وأي تجارة رابحة خسروا. فدع صاحب المزمار والدف والغنى وما اختاره عن طاعة الله مذهبا، ودعه يعش في غيه وضلاله على تاتنا يحيا ويبعث أشيبا، وفي تنتنا يوم المعاد نجاته إلى الجنة الحمراء يدعى مقرنا يدعى مقرنا. نعم. أشيبا مقرنة عندك إيش؟ كأنها مقرنة، أحسن الله إليكم. إيش معنى مقرنة؟ طيب سهل، أحسن الله إليكم. والجنة الحمراء ما هي؟ جهنم، يعني فيها شيء من التهكم به. نعم، أحسن الله إليكم. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما خف أو ربى، ويعلم ما قد كان. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما خف أو ربى. أو ربى. نعم. نعم. ويعلم ما قد كان فيه حياته إذا حصلت أعماله كلها هبا. دعاه الهدى والغي من ذا يجيبه، فقال لداعي الغي أهلا ومرحبا وأعرض. دعاه الهدى والغي من ذا يجيبه، فقال لداعي الغي أهلا ومرحبا. نعم. وأعرض عن داعي الهدى قائلا له: هوايا إلى صوت المعازف قد صبا، يراع ودف بالصنوج وشاهد، وصوت مغن صوته يقنص الظبا، إذا ما تغنى فالظباء تجيبه إلى أن تراها حوله تشبه الدبا. فما شئت من صيد بغير تطارد، ووصل حبيب كان بالهجر عذبا، فيا آمري بالرشد لو كنت حاضرا لكان توالي اللهو عندك أقربا. فصل. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال الواحدي وغيره أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغنى. قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، وقاله عبد الله ابني وابن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه، وهو قول مجاهد وعكرمة. وروى ثور بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل. وهذا قول مكحول، وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا. وقال: أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث هاهنا هو الغنى، لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. قال الواحدي: لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. يلهي. نعم. نعم. قال الواحدي: قال أهل المعاني، ويدخل في هذا كل

وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذنب بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعه، فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وإذا يتلى عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمعه، كأن في أذنيه وقرا، وهو الثقل والصمم. وإذا علم منه شيئا استهزأ به. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فله حصة ونصيب من هذا الذم. آية الجملة هذه قال فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. يوضحه أنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغنى، بحيث إذا عرض له سماع الغنى وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، وثقل عليه سماع القرآن، وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته. صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواقع من المبتلين بالغنى، وها من النفوس المريضة كذلك. ما في كلام. اللهم سلم سلم. الذين يذكر الذين يؤمون ودور الغنى والرقص يدخلون في أول الليل ولا يشعرون بأنفسهم حتى يطلع الفجر وتطلع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به جميعه. والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها، فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فصل. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن الحنفية الزور هاهنا الغنى، وقاله ليث عن مجاهد، وقال الكلبي لا يحضرون مجالس الباطل. واللغو في اللغة كل ما يلغى ويطرح، والمعنى لا يحضرون مجالس الباطل. وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه. ويدخل في هذا أعياد المشركين كما فسرها به السلف، والغناء وأنواع الباطل كلها. قال الزجاج لا يجالسون أهل المعاصي ولا يمالئونهم عليها. ومروا مر الكرام الذين لا يرضون باللغو لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله. وقد روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر بلهو فأعرض عنه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أصبح ابن مسعود لكريما. قال وروي أن عبد الله بن مسعود مر بلهو فأعرض عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصبح ابن مسعود لكريما. إن أصبح لكريما. نعم. قال المحقق الفقي أحسن الله إليكم. من هو المحقق؟ الشيخ الفقي أحسن الله إليكم محمد حامد. قال بهامش الأصل قوله إن أصبح يعني قد، لأن إن المكسورة المسكنة. يقول قوله إن أصبح يعني قد، لأن إن المكسورة المسكنة. قوله إن أصبح إيش؟ الأصل إن أصبح ابن مسعود لكريما. لكن هو يقول في الأصل. قال بهامش الأصل قوله إن أصبح يعني قد. قد؟ نعم. يعني إن نعم. إن أصبح أي قد أصبح. نعم. بس كذا. نعم، قال: إن المكسورة المسكنة من فوائدها أن تأتي بمعنى قد، قاله ابن هشام في مغني اللبيب، والحديث ذكره ابن هشام في مغني اللبيب. يقول إنها تأتي بمعنى قد. نعم. زين. والحديث ذكره ابن كثير في تفسير الآية من طريق ابن أبي حاتم، وفيه: لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما. الله، هذا نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم: وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاصا فمعناها عام متناول لكل من سمع لغوا فأعرض عنه وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ومن اللغو الذي ينبغي استحضاره في الأذهان المباريات، من أقبح أنواع اللغو، تجمع أنواعا من الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتأمل كيف قال سبحانه: لا يشهدون الزور، ولم يقل بالزور، لأن يشهدون بمعنى يحضرون. نعم. فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور، فكيف بالتكلم به وفعله؟ والغناء من أعظم الزور، والزور يقال على الكلام الباطل وعلى العمل الباطل وعلى العين نفسها، كما في حديث معاوية لما أخذ قصة من شعر يوصل به فقال: هذا الزور. فالزور القول والفعل والمحل، وأصل اللفظ من الميل، ومنه الزور بالفتح. وأصل نعم، وأصل اللفظة من الميل، من الزور. نعم. قال: ومنه الزور بالفتح، ومنه زرت. كان مناسبا يقول من الزور أي الميل، يعني أصل الكلمة ما هي من الميل، بل هي يعني مادتها من الزور يعني الميل. نعم. صلى الله عليكم. قال: ومنه زرت فلانا إذا ملت ومنه زرت فلانا إذا ملت إليه وعدلت إليه. فالزور ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولا وفعلا. فصل. والباطل ضد الحق يراد به المعدوم. هذا الاسم الرابع. نعم، هذا هو الرابع. حسبك. أحسن الله إليك. له الحديث الزور، اللغو، الرابع الباطل. طيب، نسأل الله الجميع. في بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. عبيد الله زحر. ابن زحر بفتح الزاي وسكون المهملة. زحر. إيه. زحر. إيه. زحر. كما قرأ إبراهيم. كما ضبطها محمد حامد. إيش؟ الضمري. إيه. بارك الله فيك. عبد الله بن زحر. زحر فتح الزاي وسكون الحاء.